هنا القاهرة. أحمد بديل، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. انت لو فهمت يبقى في حاجة غلط، تنفع معاك فهيمي فهمك ولا عقيلي عقلك، انت بالكتير قوي هتروحي في داهية اكتر ما انت رايحة. ليه ده كله يا فهيم؟ يعني هي علشان الست وصية على اخوها الصغير تتحرم من تكافل هي وعيالها؟ ما هو يا أزكى اخواتك، لو هي وصية على اخوها الصغير اللي بيجيله معاش، يبقى هي اللي لازم تقبضه وتصرفه على اخوها، ومدام هي اللي بتقبض يبقى اسمها متسجل انها بتقبض معاش اخوها. تستحق ازاي بقى تقبض تكافل وهي بتقبض معاش؟ خلاص، معاش اللي زعلك يا فهيم، نسأل الحج الساخن، هو اكيد حيلاقي لها حل بعون الله. تاني يا عدلات، انا مش عاجبك ولا ايه؟ واعني ساخن باشا حيقول ايه غير اللي انا قلته؟ اهو نجرب ونسأل، ما يمكن الست تكون مستحقة هي وعيالها مساعدة تكافل ومحرومة منها عشان وصية على اخوها؟ هو السؤال حرم ولا ايه فهيم؟ للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. معلش يا ساخن باشا، انا عارف ان السؤالات البسيطة العادية انت سايبها لي انا، لكن علشان مراتي تهدى وتتهد وتسيبني في حالي دلوقتي، عايز اقول لحضرتك في واحدة ستة على قد حالها هي وعيالها، بس بقت وصية على اخوها اللي اصغر منها وبتقبض له معاش، ينفع تقدم على تكافل ليها هي وعيالها؟ اذا كان اخوها صغير في التعليم وعنده معاش تأميني عن والده، هي بتبلغ بكده والوزارة بقى تتحقق من ده مع التأمينات، وفي الحالة دي يحق لها التقديم في برنامج تكافل لنفسها وتكون هي القائم بالصرف على أخوها. أما إذا كانت هي وأخوها ليهم معاش تأميني أكبر من مساعد التكافل، في الحالة دي لا يحق لها التقدم. إحنا كل اللي همنا في الحكاية دي إننا نتأكد إن اللي مقدم على المساعدة ما عندوش مصدر تاني بياخد منه مساعدة أو إعانة مادية أيا كان هذا المصدر، لأن البرنامج معمول للي ما عندوش أي مصدر للدخل أو طريقة للحصول على دخل كريم بيساعد في تكاليف المعيشة للأسرة ككل. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. عدلات، أنا مكسوف من نفسي. أجيك كنت حتضيع على الست هي وعيالها فرصة التقديم في مساعدة تكافل وكرامة، مش حرام عليك؟ حرام عليها؟ ياكش تكوني فاكراني خزنة الحكومة مهبوش أنت، وأنا مالي؟ احنا بنسأل ونستفهم والصح بنعمله. يبقى كان لازمتها ايه تفتي من الأول؟ ولا اللي لو فهمت يبقى في حاجة غلط؟ طبعا، أصل أنت لو فهمتي هتفكري، ولو فكرتي هتعرفي، لو عرفتي هتطلبي. واحدة واحدة يا فهيم، أفكر وأعرف وأطلب. أطلب إيه؟ لو فهمت وفكرت هتعرفي إننا في مصيبة في جوازتنا دي، لو عرفت هتطلب الطلاق، وأنا كرمت ما تسمح ليش. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة، أحمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.